ارجع لي يا سمية. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله الله الله. عليك يا حاج محمد. يا يوم يا مولانا يا رب يبارك لنا فيك محمد. طيب المدى العباد حصل الصوت والسلام. Thank you. عليك يا عمنا صلى على النبي. انت عليه الله اكبر. ايوه يا فين قول يا شيخ محمد انت اللي سببت الله على هو يا رب. وده يا حاج ده محمد ولا محمد انا اهو انت اللي كان هناك. بدل يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب ساعتك بس الله رب احمد اللهم صل على النبي بسم الله Hello. يا رب لا اله الا الله الذين كفروا يمهرون لا اله الا الله Where are you?